بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فيغنيكم الله من فضله إن شاء صار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا وقالت اليهود عزير إلها واحدا

نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب

كالشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم قيل لكم انفروا في سبيل الله تعقلتم إلى الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا صروه فقد نصره الله فقد نصره الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز صدق الله.